ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ذلك الدين القيم ولكن ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما

ولكنكم ولا يستخفن